إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تفضيل، فهداية القرآن باقية، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى العز في غيره أذله الله، ومن ابتغى النصرة في غيره خذله الله. حبل الله المتين والذكر الحكيم. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر كلام الله عنده. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الكتاب عنده. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا من الله الكبير المتعال. وإذا قال الله الكبير أجرا كبيرا فما ظنك بأجر الله وثواب الله. وفي الكهف بأن لهم أجرا حسنا، بأن لهم من الله أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أجرا كبيرا. وينذر الذين لا يؤمنون بالآخرة لأن لهم عذابا أليما. بشارة ونذار، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، أي بدلا أن يدعو بالخير يدعو بالشر على نفسه، كما كان يقول المشركون قالوا ربنا عجل لنا قط قطنا قبل يوم الحساب، قبل قيام القيامة، آتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك شرع لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة، كما قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، أي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أصحابه كتاب الله تعالى، وحريصا على تحفيظ وتعليم سور القرآن، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على تعليم الاستخارة في الأمور كلها. ووجه شبه آخر، كما أن القرآن يقرأ بنصه كما أنزله الله تعالى، كذلك دعاء الاستخارة بنصه كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإنسان عجولا، وهذا طبع الإنسان، خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون.

ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينه وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعشيرة خيرا من عشيرته، وافسح له في قبره، ومد له مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب